ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمع الدرس 99 بعد 100 من دروس التفسير، وهو 24 من سورة المائدة بحول الله وقوته، وفيها الكلام ولا يزال على الآية 44 من سورة المائدة، حيث الكلام على الجملة الأخيرة من السورة، ألا وهي قول الحق جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. سبق في لقائنا الماضي أن تناولنا فتاوى لمجموعة من علماء العصر في هذه المسألة، وفتوى الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، فتوى متواترة أشهر من أن تحتاج إلى توثيق، مع أننا قد قمنا بتوثيق الفتاوى في الدرس الماضي، ولكن بقي الكلام على توثيق بعض الفتاوى، وبالذات فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يكفي في توثيقها وإثباتها أنها وردت في مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية، وهي جماعة غير متهمة، مش كده؟ في السنة 27 العدد الثالث ربيع أول 1419، تكفير من حكم بغير ما أنزل الله لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، تعقيب على الكلمة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المنشورة في صحيفة المسلمون. الأمر الثاني بالنسبة لكلام الشيخ علي حسن عبد الحميد في كتابه التحذير من فتنة التكفير، فهذا الكتاب وإن كان قد حدث لبس في محتوى الكتاب أو في اسم الكتاب بعد صدور فتوى اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية بنقد بعض الأمور التي تعرض لها الشيخ علي حسن عبد الحميد، فإن شخص الشيخ علي حسن عبد الحميد لا يعنينا في قريب ولا بعيد، وإنما نحن نقلنا منه مضمون كلام الشيوخ الثلاثة، ولم نتعرض لمن تقد عليه في المقدمة أو في الحواشي حسب نص فتوى اللجنة الدائمة، ولكن الكلام اللي قلناه بالضبط موجود في بقية الكتب الأخرى التي نقلت الفتاوى بتوثيق، اللي هو كتاب فتنة التكفير لعلي ابن حسين أبو لود، نقل الفتاوى لأنهم لم يزيدوا على أن نقلوا فتاوى الشيوخ، لكن اللي قالوا علي حسن عبد الحميد في الكتاب أو في الحواشي هذا أمر لم نتعرض له من قريب أو بعيد، فإن علي حسن عبد الحميد يستوي في نظرنا مع دكتور صفر الحوالي، يستوي مع عائد القرني، كلهم طلبة علم، ونحن ذكرنا في مقدمة حديثنا أننا لن ننقل إلا عن أئمة العصر، أما طلبة العلم هؤلاء أمثال صفر وغيره، ودول الكبار كمان المذكورين على الساحة، لكن إخواننا المذكورين في مصر ونعرف أسماءهم، هؤلاء أيضا طلبة علم، قد يكونون أقل من صفر أو من علي حسن عبد الحميد في العلم، المهم أنهم جميعا يتفقون على أنهم مجموعة من طلبة العلم، أما نحن فننقل عن كبار أهل العلم في عصرنا وغيره بمشيئة الله تبارك وتعالى، فده كلام المفروض يكون نكون جميعا على ذكر منه قبل أن نخوض في المسألة، فإن المسألة قد تطول وقد تتشعب وقد تتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى. وكان الانتقاد على الفتوى الثالثة التي صدرت من العلامة ابن عثيمين، وهذا أمر أيضا لا يحتاج إلى توثيق، ففتاوى الشيخ ابن عثيمين كتفسير وكاستدراك على ما عنده من كتاب المجموع الثمين أو فقه العبادات، الفتوى الأخيرة له رحمة الله عليه في كتاب لقاءات الباب المفتوح، اظنكم تعرفونه. الفتوى سؤال عن فتوى الموجودة في فقه العبادات او المجموع الثمين فضيلة الشيخ او فضيلة الشيخ يعني فضيلة الشيخ. هناك قضية تصار الان حول كفر الذين يحكمون بالقوانين الوضعية. ويستدل اصحاب هذا الرأي بفتواكم حفظكم الله في المجموع الثمين بان هذا الكفر وانه واضح لانه تبديل لشرع الله. كذلك ينسب هذا الى الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله. فالسؤال هنا هل يلزم اعتبار موانع التكفير او ما اشترطه اهل السنة والجماعة في اقامة الحج على من حكم بغير ما انزل الله تشريعا عاما جزاكم الله خيرا. طبعا ذكرت في الفتوى هنا التشريع العام وذكر في الفتوى التبديل لو تلاحظون مش كده. فاجاب الشيخ رحمة الله عليه في اجابة طويلة خلاصتها وامامكم الكتاب ممكن اخونا الشيخ عبد اللطيف بيبيعه برا ممكن تجدوه عنده ان شاء الله. بيقول ايه في اخر الفتوى او في منتصفها كخلاصة ولهذا يجب على الانسان التحرز من التسرع في تكفير الناس او تفسيق الناس. ربما يفعل الانسان فعلا فسقا لا شك فيه لكنه لا يدري. فاذا قلت يا اخي هذا حرام قال جزاك الله خيرا وانتهى عنه. اذا كيف احكم على انسان انه فاسق دون ان تقوم عليه الحجة؟ اسمع. فهؤلاء الذين تشير اليهم من حكام العرب والمسلمين قد يكونون معذورين لم تتبين لهم الحجة او بينت لهم وجاءهم من يلبس عليهم ويشبه عليهم. فلا بد من التأني في الامر. ثم على فرض اننا رأينا كفرا بواحا واخذ الرجل يذكر تكملة الفتوى وده يعني ترجعوا لها ان شاء الله في لقاءات الباب المفتوح اللقاء رقم 51 ان شاء الله. عند ذلك نرجع الى ما كنا قد المحنا اليه في درسنا الماضي اننا نريد ان نؤصل هذه الفتاوى. وارجو من اخواننا ان شاء الله اني لو في شبهات او في مناقشات ما يبقاش الانسان متسرع في اخذ الكلام ولكن الامر محتاج تؤدى ومحتاج تأني ومحتاج سماع الى ما سنذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى وقد تتعدد اللقاءات. لان الكلام في تكفير في جزئية يعني التكفير هنا في جزئية معينة فلابد وان نتكلم عن ضوابط التكفير في الشريعة الاسلامية لان التكفير ليس ملكا لاحد وليس حقا لاحد وانما التكفير حق لمن؟ لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن الله وكفاهم للتشريع. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر في هذا الامر اصل بعد كتاب الله تبارك وتعالى كمبين وكمبلغ عن الله سبحانه وتعالى. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى هذه الامور قضايا التكفير نحن نرجع فيها الى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وقد نقلنا ما يدعونا الى الاخذ عن سلف الامة الصالح في تفسير الكتاب والسنة في لقائنا الماضي. فيبقى تأصيل الفتاوى دي يستدعي ان احنا نتعرف على اصول التكفير وضوابط التكفير عند اهل السنة والجماعة. هذا يدعونا الى ان نفهم حقيقة الايمان وحقيقة الخلاف في الايمان عند الفرق الزائغة من امثال الخوارج ومن امثال المعتزلة ومن امثال المرجئة. لاننا اصبحنا في هذه الايام نسمع الى من يتهم بعض الناس بانهم خوارج والبعض الاخر يتهم بعض الناس بانهم مرجئة. وقد يكون بعض الاخوة او طلبة العلم حينما يسألون عن الارجاء او عن الخروج قد لا يعرفون الفرق بينهما وانما دائما بنكون احنا وده امر للاسف نود ان ننصح به الاخوة ما تكونش سميع بس. للاسف بعض الناس يسمع للشيخ فلان لانه بيحبه وبيحترمه وبيثق فيه هذا امر خير لكن ما يكونش حينما يكون الامر فيه تكفير للاخرين او تبديع للاخرين او تفسيق للاخرين او اتهام لبعض العلماء والكبار جدا في عقائدهم مثل ان يقال هذا العالم مرجئ او وقع في الارجاء او عنده ارجاء. هذه الكلمات فيها خطورة على دين الانسان منا ان اعتقدها في علماء شهد لهم الكافة برسوخ قدمهم في علمي الكتاب والسنة وفي فهم عقيدة اهل السنة والجماعة. فلنكن على ذكر وعلى خوف وعلى وجل من ان نقع في اتهام العلماء المشهود لهم بالامامة في هذا الدين بان هذا عنده ارجاء او هذا وقع في كذا او ذاك وقع في كذا الا بعد التحقق من المتحققين بالعلم على مذهب اهل السنة والجماعة وشهد لهم العلماء. يعني القضية لابد يا اخواننا برضو من الذين يتكلمون في العقائد من تزكية. يعني ما يجيش واحد ويقول لك فلان دوت من طائفة كذا او هذا من الفرق كذا او هذا عنده خروج او ذاك عنده ارجاء ولم يشهد له هو اصلا بانه من اهل السنة والجماعة. مش كده ولا ايه؟ لابد ان يكون هو مشهود له. للأسف كان هناك قديما قضية التزكية وقضية الإجازة وقضية ان العلماء يجيزون بعضهم البعض، لكن اصبحنا في زمن للأسف اي حد بيتكلم في اي حاجة، وطالما كان الانسان منا بليغا او كان الانسان فيه قبول عند كافة الناس وطلبة العلم او عامة المسلمين تصبح اقواله هو هي المرجوع اليها. لا، احنا عاوزين يكون المرجع اليه الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح وفهم السلف نفسه وفهم العلماء. المفروض يا اخواننا نرجع لمين؟ للعلماء المشهود لهم الذين قد زكاهم العلماء وهكذا، علشان ما نقعش في اخطاء. ولو وجدنا عالم من العلماء اتهمه بعض طلبة العلم بكذا او بكذا لابد من تحقيق الامر ورد الامر، لا اقول الى الكتاب والسنة مطلقا، لانك قد ترد الامر الى الكتاب والسنة ولست مؤهلا ولست مرشحا لان تخوض في الكتاب والسنة لكي تحكم على ائمة قد بلغوا مرتبة الاجتهاد. وعلى ذلك لابد من الرجوع الى الكبار والى المتحققين بالعلم. هذا اصلنا ولن نحيد عنه بمشيئة الله تبارك وتعالى. فلكي نتكلم في اصول وضوابط التكفير لابد ان نذكر قواعد الايمان واصول الايمان عند اهل السنة والجماعة، ونحيلكم على نقولات لعلماء السلف، ونقرأ من كتاب معارف القبول للشيخ حافظ حكمي، وده من ائمة العصر الحاضر الذين شهد لهم بانهم على منهاج اهل السنة والجماعة، ولا اعرف احدا من اهل العلم طعن في الكتاب او استدرك على الكتاب شيئا. يقول الشيخ رحمة الله عليه: الايمان قول وعمل. اعلم يا اخي، وفقني الله واياك والمسلمين امين، بان الدين الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه ورضيه لاهل سماواته وارضه وامر الا يعبد الا به ولا يقبل من احد سواه يعني سوى هذا الدين، ولا يرغب عنه الا من سفه نفسه، ولا احسن دينا ممن التزمه واتبعه، هذا الدين قول وعمل. قول بالقلب واللسان، وعمل يعني بالقلب واللسان والجوارح. فهذه اربعة اشياء جامعة لامور دين الاسلام. الاول قول القلب، وهو تصديقه وايقانه. لو نظرنا في اقوال اهل العلم كما سيجيء، وقد نتوسع في شرح هذه الامور، لان من فهمها فهم حقيقة الايمان، ومن عقلها فهم حقيقة التكفير، لان التكفير سيكون ضد الايمان، التكفير سيكون ضد الايمان حتى المنهج الذي رسمه اهل السنة والجماعة، ولن نأتي بجديد من عندنا لاننا لسنا اهلا للمجيء بالجديد، وانما هذه القضايا قد ثبتت من اول الاصل متواترة، فلن يأتي احد في باب العقائد بجديد، وانما قد يجل العالم المجتهد امرا معينا او يرد على شبهة. لكن عقيدة اهل السنة والجماعة تواصى بها العلماء عبر الاجيال وعبر القرون حتى وصلت الينا مدونة في كتب اهل السنة والجماعة. فاتفق اهل السنة والجماعة على ان الايمان كما سيجيء قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالاركان، اللي هو اختصر في بعض اقوالهم وقالوا قول وعمل، ويقصدون بالقول قول اللسان وقول القلب. فقول القلب هو التصديق والانقياد، وقول اللسان هو النطق بكلمة الشهادة، والعمل عمل القلب اللي هو اعمال القلوب المعروفة، والعمل عمل الجوارح. فهذه اربعة اشياء جامعة لامور دين الاسلام كما قال الشيخ حافظ رحمة الله عليه. الاول قول القلب وهو تصديقه وايقانه، التصديق واليقين. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. وقال تعالى وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. وقال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يبقى تصديق في القلب ويقين في القلب، ده اول ركن من اركان الايه؟ الايمان. صدقوا ثم لم يشكوا، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني صدقوا ثم لم يشكوا. وفي حديث الدرجات العلى بلى والذي نفسي بيدي رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، يبقى الايمان بالغيب لن يكون الا ايه؟ التصديق. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وغير ذلك من الآيات. وفي حديث الشفاعة يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يذن شعيرة. وفي الحديث الآخر فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة او شعيرة من ايمان، ثم من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان، ثم من كان في قلبه ادنى من مثقال حبة من خردل من ايمان. وقال تعالى في المكذبين أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في المرتابين يعني الشاكين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقال فيهم تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. احنا بنقول الكلام ده يا اخواننا ليه؟ عشان نوثق قضايا الإيمان وضوابط وأصول التكفير عند السلف، عشان لما نيجي نتكلم في جزئية من جزئيات التكفير يبقى عندنا رصيد، ما نبقاش بنتكلم في المسألة ونبدأ نؤصل لها ونحن بداخلها فتعمى علينا الحقائق، لا، نوصل من جذور الموضوع ونبقى المسلم على دراية وعلى فهم بأصول الإيمان التي جاء بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم واتفق عليها أهل السنة والجماعة. حتى عشان نعرف لو اختلفنا في بعض الأمور كتكفير تارك الصلاة أو غيره، هل هذه الأمور قضايا تجعل المخالف فيها من الفرق الضالة او وقع في الارجاء او الخروج او غير ذلك، ولا الامر تحت مظلة اهل السنة والجماعة؟ مش كده ولا لا؟ ما احنا برضو مش عاوزين ان احنا نقول قولا واحدا في المسألة او شخص من الناس يعتقد اعتقادا فيفرضه على الناس او يلزم الناس به او يظهر للناس ان هذا هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله من احد سواه، وقد يكون الامر فيه خلاف بين كبار اهل العلم من سلف هذه الامة الصالح رضي الله عنهم، مش كده ولا ايه؟ يبقى الامر مش انسان اعتقد اعتقادا معينا او رجح قولا معينا في مسألة معينة ثم بعد ذلك يريد ان يلزم الناس به، او اعتقد اعتقادا معينا في بعض المسائل ويحصر دين الاسلام فيها بحيث انه يوالي ويعادي في هذه المسائل وحدها، وقد تكون مسائل خلافية بين اهل العلم وهو لم يفقه المسألة. فنريد ان نؤصل الموضوع وان نصل الى جذور المشكلة، ثم بعد ذلك لا نقول، لا اقول نكون محايدين، وانما سنكون بمشيئة الله تبارك وتعالى متعصبين لما ثبت انه دين الله تبارك وتعالى ودين رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الامر بمشيئة الله تبارك وتعالى. فننقل بعد ذلك تكملة كلام الشيخ رحمة الله عليه. وقال تعالى فيهم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اي في قولهم نشهد، يبقى الكلام اللي قالوه بلسانهم ما كانش مطابق للايه؟ لما في القلب. فكذبهم الله سبحانه وتعالى، انهم لا يشهدون بذلك بقلوبهم انما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة. يبقى القول الاولاني او الامر الاولاني من الاربع اشياء التي هي جامعة لامور دين الاسلام قول القلب ويقينه. الامر الثاني قول اللسان، فمن كان قال بقلبه وتيقن وصدق بقلبه ومتيقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، رسول من عند الله، ولم ينطق بلسانه وما عندوش عطش، ونطق ولم ينطق بلسانه ولم يقل اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى مسلم مؤمن؟ لا. وهيتضح هذا الامر جيدا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لابد من تصديق القلب مع اليقين. طب لو فرضنا جدلا انه قلب لسانه وما تيقنش القلب وما صدقش، يبقى منافق، مش كده؟ الامر الثاني قول اللسان وهو النطق بالشهادتين، شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقرار بلوازمهما. قال تعالى قولوا امنا، يبقى لابد انك تقول بلسانك. واذا يتلى عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا كنا من قبله مسلمين. وقل امنت بما انزل الله من كتاب. وقال تعالى الا من شهد بالحق، وفي تفسيرها عن السلف يعني قال كلمة الايه التوحيد. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى قالوا في الاول، لابد من ايه؟ من الركن الثاني اللي هو النطق بالايه؟ باللسان. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في معناه مما سنذكر ومما لا نذكر. الامر الثالث من التلام الاربعة عمل القلب، ده الايمان عند اهل السنة والجماعة. يبقى اول حاجة اليقين، التصديق في القلب مع اليقين. الامر الثاني القول باللسان. الامر الثالث عمل القلب، والعمل هو النية والاخلاص والمحبة والانقياد والاقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه لأعمال الايه؟ القلوب. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، الاخلاص. وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى. انما نطعمكم لوجه الله. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا. الذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى الا لله الدين الخالص. وقال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال قل الله اعبد مخلصا له ديني. وقال والذين امنوا اشد حبا لله. وقال يحبهم ويحبونه. وقال قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون. وقال ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. واستمر يذكر الايات ويذكر الاحاديث التي تدلل على ان الايمان بالقول والعمل ويدخل فيه عمل القلب. الرابع عمل اللسان والجوارح. واحد يقول طب اللسان هيعمل ايه؟ يذكر الله، يسبح الله، يحمد الله، مش كده؟ والجوارح الاعمال بتاعتها معروفة. فعل اللسان ما لا يؤدى الا به كتلاوة القرآن وسائر الاذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى الا بها مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله كنقل الخطى الى المساجد والى الحج والجهاد في سبيل الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الايمان اللي هو اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى من الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من شعب الايمان. فشوف الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاث حاجات، شعب الايمان ثلاثة، شعب الايمان الرسول صلى الله عليه وسلم عددها 69 و70 كما في بعض الروايات. ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ ثلاثة. قال اعلاها لا اله الا الله، ولا اله الا الله دي تنطق بالايه؟ باللسان. وادناها اماطة الاذى من الطريق اللي هو بالايد. والحياء شعبة، والحياء ده هيكون فين؟ في القلب. تدل ذلك على ان الايمان بالقول وبالعمل وبالاعتقاد. تمام. ثم بعد ذلك يقول، قال تعالى ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا، وهي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال تعالى واستغفر الله ان الله غفور رحيم. واستمر يذكر مجموعة من الايات والاحاديث التي تدلل على ان عمل اللسان وعمل القلب من الايمان. ثم بعد ذلك يستطرد ليذكر امرا سنمر عليه حتى ما ذكره الشيخ، لاننا سنعود اليه مرة اخرى في الكلام على اصول التكفير وضوابطه. يقول الشيخ عشان يربط لك ده شو بيقول ايه؟ فاذا حققت هذه الامور الاربعة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم امعمت النظر في اضدادها ونواقدها تبين لك ان انواع الكفر لا تخرج عن اربعة. وهيذكرها بعض العلماء وصلوها الستة بس عن طريق ايه؟ البسط او التفصيل. وبعضهم هيجعلوها اثنين، والكلام ده هنتكلم فيه لما نوصل باذن الله تبارك وتعالى للكلام في اصول التكفير وضوابطه. فشوفوا ليه تبين لك ان انواع الكفر لا تخرج عن اربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. لان هم اربعة، مش قال ان امور الايمان هتبقى اربعة، فعكسهم هيجعلهم ايه؟ الكفر او اصول الكفر. فشوف هيقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول فاحدهم يخرج من الملة بالكلية. يعني لو واحد كفر كفر جهل وتكذيب يبقى خرج. كفر الجحود يخرج من الملة، كفر العناد والاستكبار يخرج من الملة، كفر النفاق يخرج من الملة. واحد يقول لك طب فين كفر العمل؟ مش في كفر عمل يخرج من الملة؟ فممكن واحد يخطف الكلام ده جدش لو سمع الكلام وما يعرفش ان قائله الشيخ حكمي. بعض الناس ممكن يقول لك ده لو اللي قاله واحد تاني، طب فين كفر العمل؟ ده ما ذكرش كفر العمل، يبقى هنا وقع في الارجاء. هذا خطأ، لان كفر العمل داخل في هذا الايه؟ الكلام. غاية الامر ان كفر العمل كما سيجي، منه كفر اصغر ومنه كفر ايه؟ اكبر. فكفر العمل ليس على اطلاقه مخرجا من الملة، وليس على اطلاقه كفرا ايه؟ اصغر. وهذا باتفاق اهل السنة والجماعة، وسبق ان ذكرناه في الدرس الماضي، وسنطيل في الكلام عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى في النقل عن ائمة اهل السنة والجماعة كما سيجيء في بابه او في مكانه باذن الله. لكن عشان ما تستعجلش وتقول ده ذكر اربعة بس، فين كفر العمل؟ لا، داخل في دول، بس كفر العمل له ايه؟ بينقسم الى قسمين، منه ما هو يناقض الايمان ومنه ما لا يناقض الايمان، كما قال الامام ابن القيم والامام ابن تيمية قبل ذلك وسنذكر بالتفصيل. فشوف الشيخ حكمي بيقول ايه؟ بيقول انواع الكفر لا تخرج عن اربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. فاحدهم يخرج من الملة بالكلية، وان اجتمعت في شخص الاربعة دول فظلمات بعضها فوق بعض، والعياذ بالله من ذلك. لانها اما ان تنتفي هذه الامور كلها، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، او ينتفي بعضها. فان انتفت كلها اجتمع انواع الكفر غير النفاق، لان مستحيل يجتمعوا كلهم ويبقى منافق، لان المنافق لابد انه يعمل ايه؟ يظهر. فان لم يظهر مش هيبقى منافق، هيبقى اجتمعت فيه الثلاث انواع من انواع الكفر خلاء النفاق، لانه النفاق مستحيل يجتمع مع ايه؟ مع الكفر التكذيب وكفر الجحود وكفر العناد والاستكبار، مش هيظهر، مش كده ولا لا؟ ولكن كفر النفاق هو كفر، بل قال الله سبحانه وتعالى عن اصحاب المنافقين نفاق اكبر برضو، لان النفاق هيمر بينا انه نفاق اصغر، والفسق فسق اكبر واصغر، والكفر كفر اكبر اكبر واصغر، والظلم اكبر واصغر، وكل هذا مذكور عن السلف الصالح. فيجي لك ان النفاق منه كبير ومنه ايه؟ منه مخرج من الملة، كما قال تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ومن الناس من يأتي ببعض خصال الايه؟ النفاق، فيشابه اهل النفاق في بعض الايه؟ الذنوب التي هي من خصائص ومن خصال اهل النفاق، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اربع من كنا فيه او خمس او ثلاث، اللي هو الكلام اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن خصال الايه؟ المنافق. قال تعالى ان الذين كفروا، هيتكلم بقى عن ايه؟ عن الكافر، واجتمع في جميع الانواع الا النفاق. قال تعالى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وان انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق فكفر الجهل والتكذيب. واضح؟ يعني لو مسكنا الامر من اوله، قلنا ان اول حاجة في الايمان ايه؟ التصديق واليقين. لو انتفى التصديق والانسان جاهل هيبقى ده كفر الايه؟ الجهل والتكذيب الاولاني، مش كده؟ فقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال اكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ام ماذا كنتم تعملون. يبقى اللي يكذب مع جهل لا يصدق وجاهل، فهذا يعتبر كفر الايه؟ التكذيب والجهل، اللي هو النوع الايه؟ الاولاني، كفر الجهل والتكذيب. خد بالك بقى، وان كتم الحق مع العلم ممكن يكون مكذب ولكن عالم بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الانسان ليس كافرا كفرا جهل وتكذيب، وانما كفره يكون كفر جحود وكتمان، عالم الحق ولكنه كفر به. وهذا مثل مين يا اخوانا؟ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فرعون كان مصدق، وسيدنا موسى بيقول له ايه؟ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا. يبقى موسى عليه السلام بيقول له انت من داخلك تعلم صدقي، وعارف ان الايات اللي نزلت دي الذي انزلها هو الله تعالى، ولكن كفرك ده عن ايه؟ هل عن جهل وتكذيب ولا عن جحود؟ ده كفر جحود. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فادخل كفر اليهود الذين يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم، ولكنهم كان كفرهم كفر جحود وكتمان، كتموا العلم وجحدوا نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يقول وإن انتفى، لو انتفى التصديق مع الجهل يبقى كفر الجهل والتكذيب، انتفى التصديق مع العلم يبقى ده كفر الايه؟ الكحول والكتمان. قال لك وان انتفى عمل القلب من النية والاخلاص والمحبة والاذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة، بقى ظاهره مسلم لكن من داخله معادي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفره كفر ايه؟ نفاق. سواء وجد التصديق المطلق او انت ممكن يكون مصدق ان النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله ولكنه عمل ايه؟ محبوش وكره وعداه فكفر به لا تكذيبا، ولكن ايه؟ وممكن يكون خايف من المسلمين فاظهر النفاق كما فعل عبد الله بن ابي بن سلول، ولم يكن كفره بالنبي صلى الله عليه وسلم تكذيبا لا ولا جحودا وكتمانا، فقد اظهر الاسلام وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، مش كده ولا لا؟ طب كان منافق ليه؟ قالوا له اعذره، ده كان مجهز له التاج من الخرب علشان يبقى ملك على الاوس والخزرج. فانظروا الى النبي صلى الله عليه وسلم على انه قد استلبه ملكه، فكفر به صلى الله عليه وسلم. ليه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه بيكرهه، لان في نظر النبي صلى الله عليه وسلم جهد ايه ملكه، لكن عارف انه نبي من عند الله، فاجتمع في قلبه التصديق مع العداوة، تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم مع العداوة للرسول عليه الصلاة والسلام، مع انه عارف انه رسول من عند الله. واحد يقول لك طب ازاي بقى مصدقه وعدو له؟ اللي يمنع ما ابليس يصدق الانبياء جميعا بانهم انبياء من عند الله، ومع ذلك عدو للانبياء والمرسلين. ايه الجديد فيك؟ مش كده ولا امر صعب عليك انك يعني انه يدخل دماغنا؟ لا، ممكن الانسان يكون مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يكرهه بعديه. لو اظهر اعمال الاسلام يبقى منافق، ما اظهرش اعمال الاسلام يبقى ايه؟ يبقى كافر كفر عناد واستكبار، اللي هو النوع الايه الرابع. شوف بيقول ايه، طبعا كفر النفاق اللي ورد ذكره في القرآن الكريم، من الناس ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وإن انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب، يبقى مصدق وعارف أن النبي نبي من عند الله، وعارف أن الله هو الذي أرسل وأن الله هو الذي أنزل الكتاب، ولكنه ما آمن لا بقلبي، يعني القلب مش هينقاد، واعمال القلوب من حب واخلاص ونية، كل ده ينتفي وتنتفي عمل الجوارح، فهذا كفر العناد والاستكبار، ككفر ابليس وكفر غالب اليهود الذين شهدوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، امثال حيي بن اخطب وكعب بن الاشرف وغيرهم، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. ومحال، ده كلام برضو الشيخ، انا لا اتدخل خلي بالك غير لما بقاش اوضح، لكن الكلام ده احنا بننقل كلام الشيخ في كتابه، بيقول وكفر من ترك الصلاة، مش على اطلاقه، لان ترك الصلاة كسلا او شيء من هذا القبيل هنتكلم فيه ونذكر اقوال اهل العلم برضو، مش عايزين نتبع ايه الاحداث بمشيئة الله تبارك وتعالى. فشوفوا ليه، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا، ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، محال يستحيل ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. ما بيتكلمش على التصديق، العمل اللي هو بقى ايه المحبة والانقياد والاخلاص، مش التصديق، والا قد يوجد التصديق في قلب ويكون القلب صاحبه معاند لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، مش قلنا مش كده برضه؟ فقال ومحال ان ينتفي انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ومن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنه في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغه، خد بالك هيعذر ان بعض علماء اهل السنة قالوا الايمان التصديق بس، يقولوا ده يبقوا مرجئة، لان اللي قالوا بالتصديق هم المرجئة. لما يجي الوقت ونقول هنلاقي ان المرجئة ليهم اقوال في مسألة الايمان، منهم من يقول ان الايمان هو التصديق فقط، ومنهم من يقول ان الايمان هو الايه قول اللسان فقط، ومنهم من يقول انه التصديق مع النطق باللسان، ودول مرجئة الفقهاء او الغالبية من الفقهاء، لكن التلاتة مرجئة، لكن فيهم اقوال للكهمية والعياذ بالله، اللي هو بيقول لك ان الايمان هو النطق باللسان بس، والنطق باللسان معناها يدخل في المؤمنين مين؟ المنافقين. والذين يقولون هو التصديق بس هيدخلوا سائر الكفرة والملاحدة، لان كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، وفرعون نفسه كان مصدق بموسى، مش كده ولا لا؟ فلما تيجي انت تسمع الكلام ده بيقول لك هنا ايه، ومن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنة، يبقى في ناس اهل سنة لكن احيانا ينطقون بعبارات، هذه العبارات ما تؤخذ هكذا، لكن لابد ان احنا ننظر في سائر اقوالهم ونحمل اقوال اهل السنة والجماعة المشهود لهم بانهم من اهل السنة على المحمل الايه الحسن اللي هو يوافق سائر اهل السنة والجماعة. شوف الشيخ بيقول ايه، بيقول لك ومن هنا يتبين لك ان من قال من اهل السنة في الايمان هو التصديق، خدوا على ظاهر اللغة، لان ظاهر اللغة بيقول ان الايمان بمعنى الايه التصديق لقول الله تعالى وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، مؤمن يعني بمصدق لنا. فالايمان في كلمة الايمان بتيجي بمعنى التصديق في اللغة، فمن اهل السنة من فسر الايمان بمعنى التصديق على ظاهر اللغة. يقول الشيخ ايه، لكنهم انما عنوا التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. خدت بالك من العلماء الكلام، العلماء في بعض، وضح بقى وخد بالك وحط تحت الكلمة دي كذا خط، يعني لما ذكر ان في حد من اهل السنة زي ما يجي يا اخواننا في الطحوية ويقول صاحب الطحوية الذي شهدت الامة بان عقدته عقيدة سلفية وعقيدة اهل السنة والجماعة وتقبلتها الامة بالقبول وتضافر على شرحها علماء افاضل من تلامذة ابن تيمية وابن القيم، يجي يقول الايمان هو التصديق بالجنان والنطق باللسان وما قلتش العمل بالاركان. يجي بعض اخواننا المعاصرين يقول لك وقع في عصبة الارجاء، يعني انت سبحان الله فهمت من الارجاء ما لا فهمه هؤلاء العلماء. شوف بقى العلماء، دعك بقى من الوعاظ وطلبة العلم، وتعال نشوف كلام العلماء المتحققين بالعلم يا اخواننا بيقولوا ايه في بعض، لدرجة ان شيخ الاسلام ابن تيمية هيجي يقول ان قول الاحناف وان قل قوله باذن الله تبارك وتعالى بالنص، هيقول ان الذين يقولون ان الايمان قول باللسان وتصديق بالجنان ولم يدخلوا العمل من اهل السنة كامثال ابي حنيفة، هيقول ان الخلاف بينهم وبين اهل السنة والجماعة خلاف لفظي، وده ذكره صاع شرح الطحاوية ابن ابي العز وشيخ، ونقله عن شيخ الاسلام ابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه يقول خلاف لفظي، ليه؟ قال لان الاحناف يقولون بايه، بعدم كفر مرتكب الكبيرة، وهنذكر قوله بمشيئة الله تبارك وتعالى ونذكر قول شيخ الاسلام ابن تيمية. شوف انت هنا الشيخ حافظ بيقول ايه، يقول ومن هنا يتبين لك ان من قال، بس بشرط يكون من اهل السنة، لانه لو من اهل البدع يبقى عرفنا قوله، لكن من اهل السنة من قال في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغة، انهم انما عنوا التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، لم يعنوا مجرد التصديق. فان ابليس لم يكذب في امر الله تعالى، لم يكذب في امر الله تعالى له بالسجود، ابليس ما كذبش، كان مصدق امر الله لان ربنا كلمه، فهيكذب ايه، هو جاله الامر عن طريق حد، ده ربنا قال له، هيكذب ايه. فلم يكن كفر ابليس كفر تكذيب، وانما ابى عن الانقياد كفرا واستكبارا. فيبقى التصديق عند هؤلاء الذين قالوا ان الايمان تصديق بس، هيبقى الايمان عندهم ايه يا اخوانا، تصديق اذعاني يستلزم ان تنفذ الجوارح ما صدق به القلب. واضح الكلام ولا لا؟ ما انت عشان ما توقعش العلماء دول وتطعن، ما هو العلماء لحمى مسمومه، مش تسمع للعالم او تقرا له تجري، ده وقع في كذا وده وقع في كذا، واسهل شيء علينا ان احنا نتكلم في عقيده، ده الكلام في العرض اهون من الكلام في العقيده. يعني انت بتتكلم فيا وتشتمني شيء، وغير لما انت تتهمني بعقيدتي، فما بالك بقى لو كان الاتهام في العقائد للعلماء المشهود لهم بالخيريه والمشهود لهم بالامامه. هذا الكلام نقوله ونكرره مرارا حتى يكون كل مسلم منا على ذكر منه، حتى لا نقع يا اخوه في تكفير العلماء او تفسيقهم او تبديعهم او اتهامهم بما هم منه براء، مش كده ولا ايه؟ عشان ما تتهمش العالم، تيجي يوم القيامه وخصمك عالم من العلماء الكبار، ده انت هدفك كله انك تعمل عمل صالح يتقبله الله سبحانه وتعالى منك. خد بالك، نكمل بمشيئه الله تعالى. يقول لم يعنوا مجرد التصديق، فان ابليس لم يكذب في امر الله تعالى له بالسجود، وانما ابى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود كانوا يعتقدون موسى بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من تصديق من قال تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ وأين تصديق من قال تعالى فيهم قالوا سمعنا وعصينا وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم؟ من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ القضية مش سهلة، قضية الكلام في الاعتقاد يا اخوانا لابد انك انت تدرسه كويس، ما يكونش مصدر علمك شرايط، ما يكونش مصدر علمك بالذات ان كنت هتأهل نفسك او تنصب نفسك للكلام عن العلماء، وعلماء كبار تقول ابو حنيفة مرجئ وفلان مرجئ والكبار دول مرجئة، وبعضهم قرأت له كلاما عجيبا في اثناء محاورته في اثبات تكفير تارك الاركان الاربعة غير الشهادتين، وقع محمد بن نصر المروزي في عتبة الارجاء، محمد بن نصر المروزي وقعوا في الارجاء، وقع الامام الشافعي في الارجاء. سبحان الله، من سلم لنا من ائمتنا؟ اذا كان الشافعي هيتهم وابن نصر المروزي يتهم وابو حنيفة قبل كده خلصوا منه، طب سبحان الله الامر يا اخوانا خطير، وجد خطير، واصبح هذا الامر على ألسنة الصغار، يعني حتى الكلام ما بقاش بين الكبار على مستوى العلم الاكاديمي، بالنسبة علماء بيجتمعوا في جلسة مناقشة ويتناقشوا في هذه الامور، لا دي القضايا دي بقت على ألسنة طلبة العلم ومن هم اشباه لطلبة العلم. احيانا ما بقاش طالب علم ويجي لك ويسب العالم ده ويسب العالم ده، العالم ده. والله يا اخوانا لولا ان هذه فتنة عمت في هذه الايام ما اجزت لنفسي ان اخاطب بها جمهور مسجد، ان اتكلم ونتبسط مع بعضينا ونتكلم في هذه الامور، ويسمعنا واحد لسه يكون داخل لسه بيصلي، وربما علق بذهنه شيء من اي فتنة من الفتن، فيبقى الامر خطير جدا. يعني انا بقول هذا الكلام وانا اخشى على نفسي واخشى على ديني، الا ان هدفي والله اني ابلغ الاخوة الرأي الثاني اللي بعض اخواننا خبوه وارادوا ان يظهروا ان قول اهل السنة والجماعة التكفير باطلاق في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، واصبح هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة الذي عليه يوالون ومنه او به يعادون، وبقت فتنة ما بعدها فتنة. والا فانا كما قلت لكم لا اجيز لنفسي ولا لغيري ان اتكلم في مثل هذه الامور مع جمهور المسجد الذي قد يدخل واحد لسه بيصلي او يعني علمه على قده، او يعني طبعا احنا نحسبكم بفضل الله تبارك وتعالى فضلاء، ونحسبكم بفضل الله تبارك وتعالى طلبة علم، ولكن بعض الناس ممكن يكون مش على دراية بمثل هذه الامور فقد يفتن. فنسأل الله تبارك وتعالى ان يثبتني وان يثبت المسلمين جميعا وسائر اخواننا، وان يوفقنا الى ما يحبه الله ويرضى، انه على كل شيء قدير وبالاجابة جدير سبحانه وتعالى. ثم يقول بعد ذلك عن الاسلام لغة هو الانقياد والاذعان، واما في الشريعة فلاطلاقه حالتان. الحالة الاولى ان يطلق على، انا الكلام يا اخواننا في حاجة صعبة ولا حاجة؟ لو في اي حاجة ممكن اعيد او اوضح نقطة، الكلام صعب ولا حاجة؟ انا هدفي من القراءة حاجة التوثيق، وعلشان ما فيش كلام ينسب الي لانني لست اهلا للكلام في هذه الامور، لا انا ولا امثالنا من طلبة العلم، كلام كبير جدا، لكن احنا بنقرأه عشان يبقى موثق عن العلماء المشهود لهم، عشان ما حدش يخرج يقول عادل قال او فلان قال، لا ما دام اهل السنة والجماعة كذا وقال فلان كذا في صفحة كذا. لان في بعض اخواننا تجادلهم في مسألة للوصول الى الحق ان شاء الله، وتيجي تناقشهم في مسألة كل هذا بقول لك انا سمعت الشريط الفلاني وسمعت الشريط العلاني، لا يا اخوانا ارجعوا الى كتب اهل العلم المتحققين بها حتى لا تعم الفتن ان شاء الله وقدر. شو بيقول ايه؟ والاسلام لغة هو الانقياد والاذعان، واما في الشريعة فلاطلاق كلمة الاسلام حالتان. الحالة الاولى ان يطلق على الافراد غير مقترن بذكر الايمان، ان يطلق على الافراد، يقصد الافراد بس التشكيل خطأ، الافراد يعني لوحده غير مقترن بذكر الايمان، يعني لو قلنا كلمة الاسلام لوحده وما ذكرناش الايمان يبقى الاسلام هو ايه يا اخوانا؟ فهو حينئذ يراد به الدين كله، اصوله وفروعه، اعتقادات واقوال وافعال، كقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام. ما تجيش تقول طب والدين عند الله الاسلام، طب والايمان ما ينفعش كلامك. لكن الاسلام المقصود به بقى الاسلام والايمان والاحسان صح. فشوف بيقول ايه الشيخ كقوله تعالى ان الدين عند الله الاسلام، وقوله تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا، وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا دخلوا في السلم كافة. ومع ذلك احب ان اذكر لكم نقطة برضه. أكثر واحد سألته وقلت له الإسلام يقول لك هو الإيمان، ولما يذكروا الاثنين يقول الاثنين بمعنى واحد، ويستدل بقول الله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. تقول له هذا كلام خطأ مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، يبقى الراجل ده وقع في الابتداع يا إخوانا. هل يبقى وقع في مذهب أهل السنة في مذهب أهل البدع؟ أوعى تقول كده. أنت تعرف مين اللي قال بهذا القول إن الإسلام هو الإيمان على إطلاقه؟ الإمام البخاري. مشكلتك انك بتسمع من واحد وتفتكر هذا قولا واحدا في المسألة. البخاري ومحمد بن نصر المروزي قالوا هذا الكلام واستدلوا بآية سورة الزاريات، ناقشهم شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهم استدلوا كمان بقول الله تعالى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، واتكلموا في مناقشة طويلة ورد عليهم الامام ابن تيمية في الفتاوى. يبقى معنى كده ان الكلام اوعاك تقع انت بقى هنا وتتهم على الاطلاق اي حد خالف في قضية الاسلام والايمان دي وتقول ده من مذهب الخوارج او المعتزلة او كذا او كذا. واضح يا اخوانا؟ وإلا تتهم شيخ الدنيا الحافظ البخاري بانك وقعته فيما هو مخالف لمذهب اهل السنة والجماعة. واضح يا اخوانا؟ نرجع للكلام. احنا بنقول الاقوال الراجحه برضه اللي استتب عليها الامر. فشوف بيقول ايه، لو ذكرت كلمه الاسلام لوحدها يبقى هي الدين كله. ان الدين عند الله الاسلام ورضيت لكم الاسلام دينا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، يعني في الاسلام كله مش كده، اي في كافه شرائعه ونحو ذلك من الايات. وكقوله صلى الله عليه وسلم لما ساله معاويه بن حيده ما الاسلام؟ قال ان تقول اسلمت وجهي لله وتخليت. وفي حديث عمرو بن عبس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الاسلام؟ قال ان يسلم قلبك لله عز وجل، او ان تسلم قلبك لله عز وجل، وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. لو ما سلمش منك المسلمين والعلماء على رأسهم تبقى انت ما حققتش، مش هنقول عليك كافر، لا، انت لم تحقق الاسلام على الاسلام الايه المطلق، الاسلام الكامل. لان المسلم الصح ان يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فاي الاسلام افضل؟ قال الايمان. قال وما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. شكرا. صلى الله عليه وسلم حينما سئل وما الايمان قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان السائل؟ قال تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان من الإسلام وهو أفضله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أدلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أدلفها، يعني في الماضي. فإن الإنقياد يكمل الشيخ ظاهرا بدون إيمان لا يكون حسن إسلام بل هو النفاق. صح. فكيف تكتب له حسنات أو تمحى عنه سيئات؟ يعني معنى كده لو أسلم العبد حسن إسلامه هتكتب له كل حسنة كان قد أزلفها وتمحى عنه كل سيئة كان أزلفها. الحسنات تكتب له والسيئات تمحى عنه. طبعا مستحيل الحسنة تبقى حسنة والسيئة الحسنة تبقى حسنة الا لو كانت ايه عن ايمان عن نية عن اخلاص. فلا بد من اشتراط ايه يا اخوانا؟ الايمان مع الاسلام. يبقى معنى كده ان الاسلام اذا اطلق يشمل ايه الدين كله، وان اجتمع مع الايمان كان الاسلام هو الاعمال الظاهرة وكان الايمان هو الاعمال الباطنة، التصديق واليقين والانقياد واعمال القلوب. واضح يا اخوانا؟ والاحسان بقى ان تحسن الله ان تحسن العمل في كل شيء، ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك، بتعريف حديث جبريل المشهور. ثم يقول والايمان، شوفوا لك الحاله، يبقى الحاله الاولى عرفناها حينما يذكر الاسلام على الافراد لوحده. الحاله الثانيه ان يطلق مقترنا بالاعتقاد، يطلق مقترن بايه؟ بالاعتقاد، فهو حينئذ يراد به الاعمال والاقوال الظاهره، كقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. طب الاعراب دول كانوا منافقين ولا كانوا مسلمين؟ خلاف بين العلماء، خلي بالك، والخلاف ده داخل دائره اهل السنه والجماعه. ما يجيش واحد يقول شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الاعراب دول كانوا مسلمين وكان عندهم امام بس ضعيف، تقول هو ده مذهب اهل السنه والجماعه ومن خالف كان من المبتدعه. لا، هذا الخلاف داخل دائره ايه يا اخوانا؟ اهل السنه. حتى ان شيخ المفسرين في هذا العصر الامام الشنقيطي رجح خلاف ما رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه، فقال ان هؤلاء كانوا منافقين، ورجح انهم كانوا منافقين لان الايه نفت عنهم ايه؟ نفت عنهم الايمان. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابن تيميه بيقول لا، دي لما مش نفي مطلق، نفي لكن مترقب ومنتظر وجود الايمان، والا ما كانش قال لما، كان قال لم، فلما للترقب والانتظار. بحث لغوي طويل، والشنقيطي من ائمه اللغه على فكره برضه، يعني الامر من الامور التي اختلف فيها اهل السنه والجماعه. واضح المساله اللي خلاف داخل اهل السنه والجماعه هنقول له مرحب، الخلاف اللي يبقى سنه وبدعه هنقول له ايه؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، صح؟ عشان يبقى المساله واضحه، يعني احنا مش قاعدين علشان نوفق بين الشيعة واهل السنة وبين المعتزلة واهل السنة، السنة سنة والبدعة بدعة، واضح يا اخوانا؟ ولن نقول للمبتدع احسنت، بل نقول له خالفت وتب الى الله. فشوف هنا بقى بيقول ايه؟ يقول الحالة الثانية ان يطلق مقترنا بالاعتقاد، فهو حينئذ الاسلام يعني يراد به الاعمال والاقوال الظاهرة، كقوله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. يبقى نفى عنهم الايمان، يبقى اصبحوا كفار؟ قال لك لا، ده نفى الايمان المطلق اللي هو الايمان الايه؟ الكامل. ولكن عندكم ايمان ضعيف لا يتسماش ايمان، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لا، ده اللي كفروه المعتزله ومين؟ والخوارج. الخوارج كفروا والمعتزله قالوا فاسق، ولكن منزلة بين المنزلتين بين الإيمان وبين الكفر، وأنزلوا في الآخرة النار وبئس المصير، فاختلفوا في الحال واتفقوا في الإيه؟ في المآل، المعتزلة مع الخوارج. نرجع للي بتقوله. قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، عملنا عمل الإسلام الظاهرة. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله، مش بقى أمل، في أمل إن هم الإيمان يكبر عندهم. ولذلك الانسان كان بيسلم كما قال الصحابه، يدخل في الاسلام في اول النهار رغبه او رهبه، رغبه او رهبه، ولكن في اخر النهار يحسن ايه؟ اسلامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل يقول فلان مؤمن قال او مسلم، الايمان ده مش درجه كده تديها لاي حد، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص؟ عمرو امن، اللي بعض اخواننا في هذا الزمان او بعض من ينسب اليهم التفسير او غيره في هذا الزمان اتهموا عمرو بن العاص ومعاويه كما سيجيء بمشيئه الله تبارك وتعالى حينما نتكلم عمن يطعن في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بيقول ايه؟ يقول وكقوله صلى الله عليه وسلم لما قال له سعيد رضي الله عنه ما لك عن فلان؟ فوالله اني لاراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم، يعني انك لم تطلع على ايمانه وانما اطلعت على اسلامه من الاعمال الظاهره. وفي رواية النساء لا تقل مؤمن وقل مسلم. خد بالك ما تدعيش، اصل برضو المدح الكاذب ده خطأ، انك تقول على فلان ده سيد الاولياء وفلان من ادراك، اصل مؤمن كامل الايمان ان انت شهدت له بالجنة لو مات، وهل نستطيع ان نشهد لاحد انه من اهل الجنة؟ كما اننا لا نشهد لاحد انه شهيد في سبيل الله. فتأمل عشان ما تقلش كده القاب وتطلق، عشان تبقى انت سني على اهل مذهب اهل السنة والجماعة، يعني يكون ايه الكلمة بتقولها بأثر، الكلمة بتقولها بسند، الكلمة بتقولها نقلا عن سلف الامة، ما تبقاش لسانك كده ايه بنقول اي حاجة وبنزكي اي حد وبنكفر اي حد، كل شيء بضوابط. علمنا هذا من الشرع المطهر، الشرع علمنا ان نكون واقفين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. والا يا اخوان نحضر، ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. هتتسئل فما تفتيش، هتتسئل ما تزكيش او تمدح او تزم او تشين او تطعم بحد، كن وقافا عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا في مدرسة القرآن وفي مدرسة السنة المطهرة نتعلم منهم، وفي مدرسة السلف الصالح نتعلم من اقوال السلف الايه الصالح، وما نكونش عندنا السرعة في الحكم والعجلة في الايه في الحكم على الاخر. شو بيقول ايه؟ يقول واما الايمان، هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور، لان اللي بيشرح حديث ايه جبريل الطويل. الايمان قال لغة هو التصديق، قال اخوة يوسف لابيهم وما انت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. واما في الشريعة فلاطلاقه حالتان، الحالة الاولى يبقى قلنا الاسلام يطلق على الافراد وعلى الثنائية، وكذلك الايمان يطلق على الافراد لوحده ويطلق على الثنائية. ان اطلق على الافراد غير مكترن بذكر الاسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، الايمان يبقى الدين كله لو ذكر لوحده، كقوله تعالى الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، لازم يكونوا مؤمنين مسلمين صح كويس، وقوله الله والله ولي المؤمنين، وقوله الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة الا نفس مؤمنة. يبقى مؤمن مسلم ولا لا؟ يبقى الايمان ان ذكر وحده كان ايه يشمل الدين كله، والاسلام لو ذكر وحده يشمل الايه الدين كله. واحد يقول لك طب سبحان الله، ام الآية الزاريات تقولوا فيها ايه؟ فهم بيتكلم عن بيت لوط عليه السلام، فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال لك لانهم كانوا مؤمنين مسلمين، فذكرهم الله هنا بصفة الايمان وهناك بصفة الاسلام، عشان يبين ان هم مؤمنين اتقياء، وفي نفس الوقت يبين لك ان اصحاب الرسالات السابقة كانوا ايه كانوا مسلمين. بس ادي القصة كلها، لكن بيبين لك ان هم دول. فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هم دول اللي هو لوط واهله مش كده؟ اما زوجته فقد هلكت. شو بقى هنا بيقول ايه؟ يبقى بعد ما ذكر الشيخ رحمة الله عليه الحالة الاولى ان يطلق على الافراد، يجي بعد كده يذكر ان يطلق الايمان مقرونا بالاسلام، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل. عارفين حديث جبريل ولا مش عارفينه؟ قال ايه بقى في حديث جبريل؟ قال ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، مش كده؟ قال له ما الاسلام؟ قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقيم الصلاة وان تؤتي الزكاة وان تصوم رمضان وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. يبقى اصبح الاسلام هو الاعمال الظاهرة، النطق والعمل، مع ان الصلاة لن تقبل منك الا ان كنت مؤمنا، والشهادة لن تقبل منك الا ان كنت مصدقا مزعنا منقادا، مش كده يا اخوانا ولا لا؟ لكن الاسلام هنا هو الظاهر، والايمان هو الباطن، والاحسان هو ان تعبد الله كأنك ترى، الصدق والاخلاص في كل الاعمال، ان تعبد الله كأنك ترى فان لم تكن تراه فانه يراك. يبقى عرفت الاسلام والايمان لو اجتمعوا افترقوا، لو اجتمعا افترقا في المعنى، وان افترقا اجتمعا، زي لفظة البر والايه والتقوى، وكلفظة الاثم والعدوان، وكلفظة الفقير والمسكين، في كلمات في اللغة لما تجتمع مع بعضها يبقى دي ليها معنى ودي ليها معنى، متعاونة على البر والتقوى. لكن لما يقول لك ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم، مش كده؟ لغير شملت الدين كلها. ولو تفتكر اما فسرنا البقرة قلنا ان الآية كانت فهرسة لسورة البقرة، فهرسة متقدمة وبدأت الصورة تفصلها تفصيلا مش كده. قال اولئك الذين صدقوا اولئك هم الايه المتقون. فاصبح المتقون هم اهل البر، والبر يشمل الدين كله، والتقوى كلمة جامعة تشمل الايمان والاسلام والاحسان. فهنا نفس الكلام، الايمان والاسلام ان اجتمعا افترقا في المعنى، ولو اجتمعوا الاثنين مع بعض يبقى دي ليها معنى ودي ايه ليها معنى، لكن لو افترقوا يبقى الاسلام هو الايمان والايمان والاسلام والاثنين هم الدين كله. واضح يا اخوانا؟ كويس. يقول الشيخ، عشان بعض الاخوة استعجلني وقال لي انت بتقول مرجئة وبتقول خوارج عايزين نبذة عن الكلام ده، انا اخرتها في كلام الشيخ برضو باذن الله، بس لما نذكر اقوال اهل العلم برضو بمسألة الايمان. يقول الشيخ وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى ان الايمان اعتقاد وقول وعمل، وان الاعمال كلها داخلة في مسمى الايمان. واحد ليه لما الايمان بيذكر ايه لوحده يبقى يشمل الدين كله. وحكى الشافعي على ذلك اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن ادركهم اجماع ان الايمان قول وعمل واعتقاد. يبقى الشافعي من الذين يقولون ان الايمان اعتقاد وقول وايه وعمل. خد بالك انا ايه الاجماع. وانكر السلف على من اخرج الاعمال من الايمان انكارا شديدا، وممن انكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا ممن سمي لنا سعيد بن جبير، ميمون بن مهران، قتادة، وايوب، والنخعي، والزهري، وابراهيم، ويحيى بن ابي كثير، والثوري، والاوزاعي، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. قال الثوري هو رأي محدث اللي هو اخراج الايه العمل من الايه من الايمان. قال ده رأي محدث ادركنا الناس على غيره. قال الاوزاعي اسمع كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والايمان. وكتب عمر بن عبد العزيز الى الانصار اما بعد، اسمع كلام عمر بن عبد العزيز، فان الايمان فرائض وشرائع، من استكملها استكمل الايمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. وهذا المعنى هو الذي اراد البخاري اثباته في كتاب الايمان، وعليه بوب ابوابه كلها. فقال باب امور الايمان في البخاري، باب الصلاة من الايمان، باب الزكاة من الايمان، باب الجهاد من الايمان، باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، باب الحياء من الايمان، باب قيام ليلة القدر من الايمان، باب قيام رمضان من الايمان، باب صوم رمضان من رمضان من الايمان، باب اتباع الجنائز من الايمان، باب اداء الخمس من الايمان، وسائر ابوابه. وكذلك صنع النسائي في المجتمع، وبوب الترمذي على حديث وفد عبد القيس باب ما جاء في اضافة الفرائض الى الايمان. وكلام ائمة الحديث وتراجمهم او وكلام ائمة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور. وممن قصدوه بذلك الرد على اهل البدعة ممن قال هو مجرد التصديق فقط. وافتكروا كلام الشيخ حافظ لما قال اللي يقول التصديق من اهل السنة يتفهم كلامه على انه التصديق الاذعاني المستلزم للمجيء بالاعمال، صح؟ عشان ما توقعش في الغلط، لان هنا بيقول ايه كان قصدين العلماء بذلك الرد على اهل البدعة مش على اهل السنة القائلين هو مجرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم. يبقى كلامهم في الرد على مين؟ على اهل البدع المتفلسفة، ما يقصدوش انهم ردوا على مين؟ على علماء اهل السنة حتى وان قصر بهم البيان. لا ممكن عالم يجي يقول كلام معين العبارة بتاعته تفهم معنى معين، يرد كلامه لايه؟ لمحكمه، يرد كلامه الى ايه؟ الى محكمه. ده ربنا امرنا ان الرد متشابه القول الى المحكم في كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام الله وكلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فما بالك بالانسان الذي قد يغفل وقد ينسى وقد تقصر به العبارة وقد في لحظة معينة ينسي الكلام ده. لو كان هو من اهل البدع اعرف كلامه على اصوله، لكن لما يكون هذا الرجل عالم وليه كلام في ناحية تانية فيه ترجيح لمذهب اهل السنة والجماعة وقاتل وطاول وجادا في اثبات كلام اهل السنة والجماعة، ويجي في مسألة قصر به الكلام او البيان، ساعتها تقول له بس امسك قبضنا عليك متلبس بتهمة كذا او كذا من الخروج او البدعة، هذا ليس من خلقي ولا من طريقة اهل العلم فاحفظ. شوفوا لي. ثم يقول بعد ذلك قصدهم من ذلك الرد على اهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط كابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيره، اذ على هذا القول يكون اليهود اقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك. هل يقول ذلك احد؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ قال الملاحدة، الملاحدة قالوها، وبعض الناس قرأت لهم كتابا، الف كتابا في نجاة ابن عربي، محي الدين ابن عربي القائل بحلول الالتحاد، الفوا كتابا في الايه، في انه بريء من اقوال الملاحدة ومن الحلول والاتحاد وغير ذلك. وقال جهم بن صفوان واتباعه هو المعرفة بالله فقط. الاخوة اللي كانوا سألوا على اقوال اهل البدعة، اهل جهم بن صفوان قال الايمان هو المعرفة بالله فقط، اللي يعرف ربنا يبقى مؤمن. قال اللي يعرفه بس وما انقدش ليه وما اذعنش لله وما حبش ربنا ولا الرسل، هل يبقى مؤمن؟ عند جهم بن صفوان مؤمن. شفت بقى عقيدة جهم ايه؟ عشان لما يجي بعض الناس يقول لك فلان من العلماء قال بقال لجو جهم، انت تعرف جهم قال ايه؟ ده جهم ليه كلام كبير قوي بالكفر والعياذ بالله. شوف جهم بيقول ايه؟ جهم قال هو المعرفة بالله فقط. وعلى هذا القول ليس على وجه الارض كافر بالكلية، على مذهب جهم مش في كافر ابدا. ابليس هيبقى كافر، لان ابليس قال له ايه؟ فبعزتك لاغوينهم اجمعين. يبقى ابليس مؤمن على كلام ده، لان ابليس يعرف ربنا ولا ما يعرفوش؟ يعرف، بس مش مزعله مش منقذله. كذلك ربنا قال عن مشركي مكة ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم، يعني عارفين بعض الاسماء الحسنى كمان مش كده؟ وما يبقى جهل ابن صفوان يقول المعرفة بالله فقط هو الإيمان، وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه أحد. وما أحسن ما قاله العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، كلام طيب جدا. لما أقول لك كل الناس أصبحت مؤمنة على مذهب الجهم بيسخر منه يعني. وقال المرجئة والكرامية، اسمع بقى أقوال البدعة. إيه بقى المرجئة اللي احنا بنتكلم عليهم؟ قالت المرجئة والكرامية بتاع محمد بن كرامي المجسم المشبه، يعني اوعى تفتكر ان هؤلاء اخطأوا في باب الايمان بس، هتجد اخطاء المبتدعة في كل باب من ابواب اصول الدين، كل باب هتلاقي لهم فيه ايه؟ خلاف، مش هيبقى الخلاف في قضية او نقطة، خلي بالك من دي. يعني محمد بن كرامي ده مشبه ومجسم يشبه الله بخلقه، والمرجئة ليهم اقاويل والعياذ بالله تشيب من هولها الولدان. وقالت المرجئة والكرامية الايمان هو الاقرار باللسان دون عقل القلب، اللي قر بلسانه يبقى مؤمن حتى ولو من قلبه مش مصدق، فيكون ده مش كلام انا كلام الشيخ، المنافقون على هذا مؤمنين. يبقى المنافق ايه؟ مؤمن صح عند المرجئة والكرامية. وقال تعالى فيهم في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله الى اخره، وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله عز وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. يبقى اول قول للمرجئة والكرامية ان الايمان هو النطق بالايه؟ باللسان. هذا قول خطأ ولا لا؟ مخالف لاجماع اهل السنة والجماعة والاجماع الدنيا كلها. وقال اخرون التصديق بالجنان والاقرار باللسان. التصديق يبقى احنا عندنا ثلاث اقوال، قول ده ان الايمان المعرفة، فادخل فيه ابليس وسائر المشركين اللي يعرفوا ربنا ومش مؤمنين به صح. وقال المرجئة والكرامية بان الايمان هو النطق باللسان بس، فادخلوا المنافقين. ومنهم طائفة قالوا ان الايمان هو التصديق بالجنان والاقرار باللسان. لو المرجئة يبقوا مبتدعة، لو قال هذا احد من اهل السنة، ابن تيمية يقول خلافهم مع اهل السنة، الخلاف اللي داخل مذهب اهل السنة يبقى خلاف ايه؟ ضبطي. لكن لو المرجئة يبقوا مبتدعة، واحد يقول الله وسبحان الله هو دول عشان مرجئة يبقى كلامهم غلط ودول قال لك لا، لان المرجئة لهم لوازم هتترتب على كلامهم هم يوافقون عليها، فتقول لهم ساعتها هل مرتكب الكبيرة فاسق؟ يقول لك لا كامل الايمان. طب الزاني تارك الصلاة شرب الخمر المصر على ارتكاب الزنا ومات على الزنا والخمور وما صلاش وما زكاش بس من جواه مصدق بالله وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقفه له في الجنة. وزي زي جبريل تقول لهم طب والايات اللي بتقول انه نخش النار، يقول لك للتهديد. فهمت؟ واضح يا اخوانا المرجئة قالوا ايه؟ فلما يجي بقى حد من اهل السنة زي ابو حنيفة ويقول الايمان قول وايه واعتقاد وما يقولش عمل، تيجي انت تقول له انت مرجئ، تبقى انت ما فهمتش الارجاء. واحد يقول لك لا ما هو خالف المذهب السلف، قال لك ابن تيمية، هو انت هتبقى ملك يا اشد من الملك من الملك؟ ابن تيمية شيخ اهل السنة والجماعة، قال الخلاف لفظي مش كده ولا لا؟ قال الخلاف لفظي، قال لك لان ابا حنيفة ومن على مذهبي يقولون بان مرتكب الكبيرة ايه يفسق ان لم يتب ويعذب ان لم يتب، ومش كده ولا لا؟ ومرتكب المنكرات هيتحاسب يوم القيامة. لكن هم اختلفوا في قضية كلامية سنركز عليها ونشرحها بالتفصيل في لقاءات قادمة ان شاء الله. احنا ما بنخطفش الكلام ولا بنجتزئ بعض الاقوال، هنفصل الكلام وننقل كلام ابن تيمية في نقده للاحلاف بتوسع بمشيئة الله تبارك وتعالى. واضح يا اخوانا؟ عرفت المرجئة هتقول ايه؟ المرجئة هيقولوا الامام ما بيزيدش ولا بينقص. المرجئة هيقولوا ايه؟ الايمان لا بيزيد ولا بينقص. وهيقولوا ان ايماننا يتساوى مع ايمان جبريل. وهيقولوا مرتكب الكبيرة لا يعذب. وكل من قال لا اله الا الله يخش الجنة. ادي المرجئة. ومن هنا كان المرجئة اخطر فرقة من فرق المبتدعة اكثر من الخوارج. ليه؟ لانه هدموا الدين. شفت خطورة الارجاء؟ فلما العلماء يجوا ينقضوا الارجاء يجي بعض الناس يلقطوا كلامهم ويريدون ان ينزلوه على ائمة اهل السنة والجماعة في هذا الزمان. شفت الخطورة؟ المرجئة. ولذلك عبد الله بن مبارك بتحضرنا مقولة لي اخواننا طيبة جدا. شوف بيقول له ايه؟ قال رجل لابن المبارك، والكلام ده رواه ابن رهوي في مسندي في الجزء الثالث صفحة 670. قال رجل لعبد الله بن المبارك رحمة الله عليه من أئمة السلف، ما تقول في من يدني ويشرب ويشرب الخمر؟ أمؤمن هو؟ قال لا أخرجه من الإيمان. ماذا بالخوارج؟ إنه إيه؟ يخرج من الإيمان. كفر. اللي ارتكب الكبيرة إيه؟ عكسهم المرجئة اللي يدني يشرب خمرة يخش الجنة من غير حساب. فشوف بقى أما بيسأله بيقول له إيه؟ مؤمن؟ قال له ما خرجوش من الإيمان. فقال الرجل على كبر السن صرت مرجئا. شفت بقى الشباب الحلوة بيقول الكلام ده الإمام كبير، على كبر سنك صرت مرجئا؟ فرد عليه عبد الله بن المبارك وقال له ايه؟ شفت الفقه يا اخي؟ قال ان المرجئة لا تقبلني، انا اقول الايمان يزيد وينقص، والمرجئة لا تقول ذلك، والمرجئة تقول حسناتنا متقبلة، وانا لا اعلم تقبلت مني حسنة، وما احوجك الى ان تأخذ صبورة فتجالس العلماء. شفت بقى الخطورة يا اخوانا؟ يبقى مش اي حد يوافق، يعني يجي بعض الناس يقولوا تارك الصلاة كسلا كافر مخرج من الملة، لكم ما تقولون. غيرهم يقول، وده جمهور اهل العلم، تارك الصلاة كسلا لا يخرج من الملة، ولكن نخشى عليه ان يموت كافرا وهيعاقب وهيعذب ان لم يكن هيصل الى درجة والعياذ بالله خطيرة جدا، لان واحد يبقى مؤمن ايمان في المهم في خلاف احنا ما بنحققوش. يجي بعض الناس يقول لك الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة كسلا، مش جحودا، كسلا، اللي يقولوا كده يبقوا مرجئة. سبحان الله. القضية يا اخوانا ما فهمتم الارجاء. المرجئة بيقولوا الامام ما بيزيدش وبينقص، اصل الامام ثابت، حسناتنا متقبلة، كلنا هنخش الجنة. تارك الصلاة داخل الجنة زي اللي بيصلي، ساعتها مش هتصلي ليه؟ تتصدق ليه؟ تقوم بالليل ليه؟ تعمل، مش كده ولا لا؟ طبعا الكلام ده احنا لسه ما دلنا في الكلام، بنقول الف ب واحده واحده ان شاء الله، يعني الاستدراكات او المناقشات والكلام ده فيما بعد بمشيئه الله تبارك وتعالى، وعندنا استعداد نناقش اي حد. شوف بيقول ايه. يقول قالت المرجئه والكراميه الايمان هو الاقرار باللسان دون عقد القلب، فيكون المنافقون على هذا مؤمنين. ده اول ايه قول. القول الثاني من المرجئه برضو قالوا التصديق بالجنان والاقرار باللسان، لكن هذا بشرط يكونوا مرجئة ويلتزمون بلوازم قولهم. لكن اللي من اهل السنة يقول ان الايمان، احنا بنقول الايمان قول وعمل ولا بنقولش كده؟ لو وجدنا حد قال الايمان قول واعتقاد وما ادخلش العمل ما نتهموش بالايه؟ بالبدعة. وانما نقول خلاف لفظ كما قال شيخ الاسلام تاني مدام بيفسقه بارتكاب الكبيرة واضحة، ومدام بيقوله بزيادة الايمان ونقصانه الى اخر ما سنذكره بمشيئة الله تبارك وتعالى. شوفوا ليه، وهذا القول قول المرجئة اللي بيقول التصديق بالجنان والاقرار باللسان مخرج لاركان الاسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل، وهو قول ظاهر البطلان. وذهب الخوارج بقى على العكس والعناف ومن وافقهم الى انه الطاعة باسرها فرضا كانت او نفلا. الايمان جميع الطاعات بما فيها الفرائض والنوافل، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الاسلام والايمان، لان الوفود اللي كانت بتسأل كان النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر النوافل؟ ما كانش بيذكرها، كان بيذكر الفرائض بس. والراجل يقول له هل علي شيء يقول الا ان تتطوع؟ يقول والله لا ازيد على ذلك ولا انقص. يقول افلح ايه ان صدق، مش كده؟ يبقى ما دخلش بقى. طبعا النوافل بتزود الايمان، لكن ما هياش في اصل الايه الايمان، بحيث الذي يترك النوافل يعاقب عليها. واضح يا اخوانا الفرق؟ اسمع، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الاسلام والايمان. وكل ما يقول له السائل في فريضة هل علي غيره؟ يقول لا الا ان تتطوع. وذهب الجبائي واكثر المعتزلة البصرية الى انه الايمان الطاعات المفروضة من الافعال والتروك دون النوافل. يبقى الايمان جميع الطاعات المفروضة من الافعال والتروك، تترك جميع المحرمات. وهذا ايضا يدخل المنافقين في الايمان، وقد نفاه الله عنهم وقال الباقون منهم اللي هم الخوارج اللي قولهم مشهور العمل والنطق والاعتقاد. يقول طب ما ده بدأ مين؟ السلف الصالح. يقول لا، في فرق. الفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحة، لكن الخوارج جعلوه شرطا في الصحة. اسمع بقى دي، شوفوا ليه الفرق بيننا وبين الخوارج ايه. ان الخوارج ده كلام الشيخ بقرأه ما دخلتش فيه لفظة من عندي. يقول الفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح، دي هقولها واختم الدرس ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم. يقول الفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح ان السلف لم يجعلوا كل الاعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز من استكملها استكمل الايمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الايمان. والمعتدل جعلوها كلها شرط في الصحة، وشرط صحة اللي هو ايه؟ شرط الصحة ان الانسان لو قصر في واحد زي الوضوء، شرط صحة الصلاة اللي ما يتوضاش ايه؟ صلاته باطلة. يبقى اللي يزكي ايمانه باطل، اللي ما يزكيش ايمانه باطل، اللي يرتكب فعل من المنكرات او المحرمات يكفر، او لو ترك فرض من الفروض يبقى ايه؟ كافر. ده كلام مين يا اخوانا؟ اهل البدع، اهل السنة والجماعة مش كده. قالوا الايمان ايه؟ قول باللسان، نطق باللسان، عمل بالاركان، اعتقاد بالجنان اللي هو القول والعمل، ومرتكب الكبيرة يعتبر ايه؟ ان لم يتب. طب والفاسق يخرج من الملة؟ الفاسق الملي، من اخرج الفاسق من اهل الملة من الاسلام او من الايمان فهذا على شفا جرف نهار. صح، ده مذهب اهل السنة والجماعة، اقتصدت واقتصرت في شرحه. هناك مسائل مستخرجة او تدور في يعني كل الكلام، يكفيك ان تعرفها لتتعرف على ايمان اهل السنة والجماعة واقوال اهل البدعة، لكن لسبب الفتنة التي عمت سنتكلم بمشيئة الله تبارك وتعالى في بعض الامور زي شرط الصحة وشرط الكمال وامور معينة وترك جنس العمل اللي اتكلم فيها بعض الناس وغيره. اتكلم في كل القضايا دي ان شاء الله في ضوء مذهب اهل السنة والجماعة في لقاءاتنا المقبلة. ما تتسرعش ابدا، وانما عاوز واحدة واحدة كده مع بعضينا ونقرأ، وفي الاخر احنا كلنا طلبة علم بنتعلم، يعني عاوزين ندخل بهذه الروح، ندخل بهذه الروح، ان ممكن انت تستفيد مني وممكن انا استفيد منك. لكن ما تخشش وانت جاي الدرس او ادخل انا حاطط في تصوري او انت حاطط في تصورك ان مفيش حد فينا بيخطأ، لا كلنا نخطئ، ولكن الفيصل الكتاب والسنة بيه بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم اجمعين. احنا لسه بنقول ايه في البداية، بنبتدئ بمشيئة. اتكلمنا عن الايمان لسه بعض القضايا عشان نكلمك في اصول وضوابط التكفير بمشيئة الله تبارك وتعالى. الاسئلة دي في نفس الموضوع. طب احنا نصلي العشاء ولو في اسئلة تخص